الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نشكر جميعا رابطة العالم الإسلامي، الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، مكتب القاهرة، وجامعة المنصورة على استضافة ورعاية هذا المؤتمر، المؤتمر السنوي التاسع للإعجاز العلمي في القرآن والسنة. وأشكر أساتذتنا وعلمائنا الكرام الأجلاء على تحمل التعب والمجهود الشاق، فجزاهم الله عنا خير الجزاء وجعل هذا العمل ثقيلا في موازين الحسنتين إن شاء الله. أشكر كل من سعى في إظهار المؤتمر بهذه الصورة الناجحة هذا العام، وأشكر أستاذي الأستاذ الدكتور مجاهد أبو المجد رئيس المؤتمر على هذا الجهد الطيب، فجزاه الله عنا خيرا جزاء. فضيلة الدكتور حسن حمدان أمين عام المؤتمر على هذا المجهود، الله يعني ربنا يجعل هذا العمل في ميزاني إن شاء الله. وطبعا أشكركم جميعا لحضوركم، كل الطلبة والطالبات، معلش احنا أثقلنا عليكم اليومين دول، العدد كبير والموضوع خارج طاقتنا، واحنا عايزين كل الناس تكون مبسوطه ان شاء الله. في ختام المؤتمر باذن الله تعالى بعد سحب العمره، كل واحد هياخد شهاده ومجله مهداه من جامعه الاعجاز، من هيئه الاعجاز للعلم القران والسنه، وبعض المنشورات. اشكر طبعا كل من حضر من محافظات مصر شمالها وجنوبها، يعني ما شاء الله يعني في ناس من الصعيد ومن كل مكان في مصر. اشكر يعني كل من حضر من الجزائر ومن لبنان ومن السودان والعراق والأردن. نبدأ بإذن الله تعالى وخير البدء مع القرآن الكريم مع الأستاذ عبد الرحمن الفقي، فجزاه الله عنه خير الجزاء، هو يعني 9 سنين معنا ما شاء الله في حفل الختام، وبإذن الله هو مثلا سيقوم بسحب جائزة العمرة في آخر الحفل إن شاء الله، فليتفضل المشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالذي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله هو السميع العليم. ومن آياته الليل الشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير صدق الله العظيم. بك أستدير ومن يدير سواك فأجد طريقا يحتمي بحماك إني ضعيف نستعين على قواك ذنبي ومعصيتي ببعض قواك أذنبت يا ربي وآبتني ذنوب ما لها من دنيا ضرتني عقبت ضرني ما حسيت بالعهد او لا تؤمنن بدليل عفوك ما رواك وعطاك يا مدرك الأبصار والأبصار لا تدري له ولملكه إدراك يا مدير الأنهار ما جريانها إلا انفعالات قطرة لنداك يا مهبس الأسايا عاطرة الشباب هذا الشباب الفواح ربناه هذا خلصت من الهوى واستقبل القلب القوي هداك وتركت أنسي بالحياة ولهوها رأيت كل الأنس في نجواك أتردني وترد صادق توبتي حاشاك ترفض تائبا حاشاك خيرا استاذ عبد الرحمن الفقي. باذن الله تعالى طبعا احنا كنا نوهنا عليكم في الافتتاح باذن في حاجتين ان شاء الله هديه لكل حضور المؤتمر. الهيئة العامة للإعجاز العلمي بإذن الله ستعقد دورة تدريبية في كيف تصبح باحث في الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. الدورة دي إن شاء الله دورة مجانية مهداة من الهيئة لكل الطلاب، فبإذن الله تعالى سيتم تحديد موعدها. أي حد يحب يحجزها أو يستفسر عنها يسجل اسمه في الريسبشن وهو بيستلم الشهادة أنه عايز يحضر الدورة. دورة إن شاء الله تبقى خلال شهر بإذن الله، فأي حد يسجل بياناته في الريسبشن وإحنا نتواصل معه. ده رقم واحد. رقم اثنين، دكتور محمود شعراوي بإذن الله تعالى أهدى دورة تدريبية برضو في مجال العلاج بالحجامة وكويس الهواء لأي حد حابب يتعلم الموضوع ده. هتكون لطلاب المنصورة أو حضور بالمنصورة حضور المؤتمر، والدورة إن شاء الله هتكون مجانا بإذن الله. التسجيل برضو هيبقى بالخارج إن شاء الله، أي حد حابب يسجل بياناته بالخارج. فجزا الله عنا خير الجزاء. طبعا نشكر باسمكم جميعا فريق أحلى شباب اللي تحمل كل المجهود والتعب ده لتنظيم المؤتمر، فجزاهم الله كل خير. دكتور محمد الشيخ بس هيقول كلمة، قائد فريق أحلى شباب ومؤسس الفريق، فليتفضل. مشكور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بنرحب بكم يا جماعة جدا وسعداء والله بتشريفكم لينا في هذا الإيفنت، ونشكر هيئة الإعجاز العلمي للقرآن والسنة على تواجدهم فينا وتكريم الثقة للعام الثاني. قبل العام اللي فات كنا بننظم المؤتمر وكان الحضور وصل ل 400 بفضل الله، والسنة دي بفضل الله وصل الحضور لأكثر من 950. فبجد يا جماعة حي ونسكتهم جدا جدا لحد العام الثاني. كنتم بتقولوا أكثر من رائع وكنتم متعاونين جدا وجزاكم الله عنا كل خير، وسامحونا على أي تقصير، ونشكر الهيئة جدا ونشكر أساتذتنا اللي شرفونا، جزاكم الله عنا كل خير. باختصار شديد جدا يا جماعة، أنا عاوز في دقيقتين بالضبط أعرفكم عن فريق أحلى شباب. فريق أحلى شباب هو فريق تطوعي فكرته باختصار إنه بيجمع ما بين ثلاثة شيء. بيجمع ما بين يا جماعة؟ ثلاثة شيء. الثلاثة شيء دول يا جماعة تدين تفرق تطوع. تدين تفرق تطوع. نحن عرفنا فرق الجانب يكون أول فريق تطوعي يجمع بين التدين والتفرق الدراسي والذهني والعمل التطوعي. ربنا أكرمنا الحمد لله الثلاث سنين اللي فاتوا إن إحنا فزنا بلقب أفضل وأقوى فريق في مصر 2014 و2015 و2016 في مسابقة اسمها The Golden Teams لتنظم في القاهرة مع الفرق التطوعية الكبرى. الحمد لله كنا فيها في المركز الأول، حريصين جدا على إن إحنا ننظم التعليمات الرائعة المهمة زي المؤتمر السنوي لإعجاز العلم في القرآن والسنة. وشهر هذا المؤتمر انطلاق شركة فيكتوريا، شركة أقامها المتطوعين في فريق أحلى شباب لإقامة المؤتمر. إن شاء الله نخلص عليكم إن شاء الله في فيديو يا جماعة إن شاء الله هنشتغل دلوقتي، وفيديو إن شاء الله ثلاث دقائق فقط في فكرة مجملة عن الفريق إن شاء الله بإذن الله يشتغل وتشوفوه. وعشان حد يتواصل معانا إن شاء الله كمان يبعت رسالة لصفحة أحلى شباب على الفيسبوك، على الفيسبوك تكتب أحلى عكاية رقم أحلى شباب إن شاء الله هتظهر أول مرة سنة رقم أكثر من عمرها 210. وعندنا دور مهم في كليات المختلفة، وبنعمل مهارات مذاكرة وإنتاج استخدام الامتحانات وصلي كام وحمد الخوف مع ذلك حالة استمرار وفي اليوم بدون كل ثلاث قلنا بيضع حسابة رقم خمسة الجنة الثقافي التشجيع للقراءة والثقافة وعملنا كتاب أحلى شباب تمام كتاب السنة الفاتحة ومشجع بنا على السيف بيرني والإي بيرني ونعمل كل ثلاث مدير أنسان تريني على النت وعلى الوقت رقم ستة الجنة العقلية التشجيع المستمر على بين الوالدين وسن الأرحام والبدء عملية إبرية تحت جبل تكريم أهل المستمرين والتشجيع على البر ومساعدة شغل بيت شغل الفريق. رقم سبعة الجنة الاجتماعي والتطوعي كيف تطوع وتنجي الثلاث من الفريق كل المشاريع اللي بتصل على جنة احنا شغل بنعملها لكن مع تري اف الثاني مهمة قوي رقم واحد نعمل قواعد بلا اختراق وعلى عمل عندنا لازم يكون في رقم اثنين احسن رقم ثلاثة ابداع رقم ثمانية الجنة المادية مهم جدا جدا انك يكون الدخل كويس عندنا اداره مشاريع في حي الفريق اللي بيستقطب مشاريع ودراسات جدوى صفحة أحلى شباب في إيفنت موجود على صفحة أحلى شباب مكتوب عليه المؤتمر السنة والتاسع للإعجاز العلمي هيكون إن شاء الله جميع المحاضرات مرئية وباوربوينت عايزين ترجعوا لها في أي وقت تحملوها تشاركوها تحت أمر دي رقم بالنسبة جماعة كنا عايزين نشكر الشركات الراعية للمؤتمر طبعا شركة شمال البلاستيك تحملت جميع تكاليف المؤتمر هي مؤسسة أكاديمية شفاء لتدريب العلوم الصينية فجزاهم الله عنا خير الجزاء ونشكر جماعة عمر بن الخطاب الإسلامية وجماعة الجسد الواحد دول تبرعوا بعمرة معانا وشركة جوار للسياحة تبرعت بعمرة برضو معانا جمعية طبعا كويك إير للسياحة شركة كرييتيف ميديا باشمهندس محمد خاطر الصحافة الطباعة والإعلام دي الشركات اللي ساهمت معانا السنة دي في المؤتمر برعايته وظهروا بالصورة اللي هي انتوا شايفينها طبعا يتفضل الدكتور مجاهد أبو مجد بإلقاء توصيات المؤتمر قبل سحب العمرة فليتفضل مشكورا وبدأ وبعد بسم الله الرحمن الرحيم هذا جاءت الأخوات عملين يعني واضح ان الزحمة والجو حر يعني توصيات سريعة يعني يوصل المؤتمر بتشكيل لجنة تابعة للهيئة العالمية للإعجاز العلمي لوضع ضوابط لأبحاث الإعجاز العلمي العلمية يعني بتحط ضوابط الاثنين تشكيل لجنة بحثية في فروع العلوم المختلفة لعمل مشاريع بحثية لنقل الإعجاز إلى الإنجاز مش هنقعد كل سنة نتكلم على يعني الثلاثة السعي لإنشاء مراكز بحثية للهيئة العالمية للإعجاز العلمي بالتعاون مع الجامعات بدون التعاون مع الجامعات مش هيتم شيء بالتعاون مع الجامعات ومراكز البحوث العالمية ومنها جامعة المنصورة عقد المؤتمر القادم في مكان يختصر لأعداد أكبر من كده إن شاء الله احنا بنعتذر الحقيقة لضيق المكان وإن شاء الله السنة الجاية نسعى لنكون في مكان أكثر من كده إن شاء الله. الهيئة العالمية للإعجاز العلمي الهيئة بتعمل دورات لكن احنا بنوصل الحقيقه ان يبقى في دورات اكاديميه بشهادات معتمده عشان نخرج كوادر جديده للاعجاز العلمي. مش كل سنه هشوف الدكتور امير والدكتور حسني والدكتور يحيى وزيري والدكتور معبودي، عاوزين نشوف وجوه جديده تتكلم في الاعجاز العلمي في المؤتمر القادم ان شاء الله. وشكرا والسلام عليكم. نشكر رئيسكم معتذر الدكتور مياد رئيس المؤتمر على هذه التفصيلات، وان شاء الله تعالى يا جماعه الان مع محاضره التكريم الشيخ الشجاعي لدراستك وشيخ محسن شفاء. يتفضل الاستاذ ايمن مصطفى الامين رئيس مجلس اداره تلميذ محسن شفاء للدوله الوطنيه للاستلام جامعه المؤتمر. تفضل مصطفى. كانت الفترة دي شغل جديدة لشركة شمال دي بلاستيك راعي رسمي لمؤتمر الأعجاز العلمي، نشكر جدا الأستاذ عبد الحميد شمال رئيس مجلس إدارة الشركة، ويتكلم عنه درع المؤتمر أستاذ محمد يحيى المقرر عن المؤتمر. ان شاء الله تعالى هنقوم بعمرة سحب عمرة. اخ عبد الحميد اتفضل على صوتك، هو الاختيار ثلاث افراد من سحب العمرة يا جماعة. ان شاء الله هم ثلاث امراض المهدية، اول عمرة مهدية من شركة الجوار السياحة، والعمرة الثانية مهدية من الدكتور مصطفى الشيني مدير مكتب الهيئة العربية للعلاج من التنسيق والاختيار، والعمر الثالثه مبدأ التعاون بين جمعيه الاسم الواحد وجمعيه عمر بن الخطاب للمصر. ان شاء الله تعالى افتح والاخ عبد الرحمن يعني اختار ورقه. اهم حاجه يا جماعه الشرطه اللي كنا مدربينكم ليه اللي هيكسب العمر يكون موجود في البعض، اي حد اسمه هيتنادى مش موجود هنعتذر يعتبر جدا طبعا عشان يعني انكم موجودين لغايه دلوقتي ومنتظرين. ده رقم واحد. رقم اثنين الكاتب بالعمره لو بنت طبعا لازم تطلع معاها مكان، او طبعا هي تطلع من جنب المكان معين هي وهتسافر المصاريف الخاصه بيه، او هي ممكن تلاقي احد. تمام؟ فلحظه يا جماعه. استحسروا يا جماعه دلوقتي. وين يا جماعة؟ الثاني دولار يا جماعة. عبد الله أحمد علي المسيري. هي بس كان حاجه مشكله على فكرة يا جماعة سبت من كان سبع مرات وصل إلى سبع مرات كانت من صحيح العمر الحمد لله يعني فطبعا كل واحد نصيب وكان يعمل من سبت الفائد الثاني طبعا أخذ الرحمن إن شاء الله قال لي كويس عبد الرحمن ده عمين زي كده في حياتي مهيدة علي أحمد بن Thank you. إبراهيم محمد عبد الله. إبراهيم محمد عبد الله. إبراهيم محمد عبد الله. Thank you. بني. ماي ماي مبحث ساي أقول يا جماعة ماي مبحث ساي من ناحيه التحفيز لشباب باذن الله، يعني من الامثال لشباب الافضل لافضل باذن الله تعالى. واتمنى ان يكون صدر المؤتمر هذا الصدى يعني قوي، لا سيما الدنيا العالم كله مفتوح. طيب اشكر الجميع، اتمنى من الجميع التوفيق والسداد، دمتم مرتجين خير وجامعه صحتكم، ونتمنى الدعوه الصالحه الصالحه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اشكر القائمين على هذا المؤتمر، وفي مقدمتهم اخي الدكتور محمد يحيى والاستاذ الدكتور مجاهد ابو المجد، وايضا اقدم شكري للاساتذه الدكاتره المحاضرين في هذا المؤتمر. حقيقه قدموا لنا اوراق علميه مفيده في هذا المؤتمر، مؤتمر الاعداد العلمي للقران والسنه، وفي ذلك خدمه لكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه واله وسلم. وانا واخي الدكتور عبد الخالق ابدانا ومن باب الاحسان الى الغير، وكما امرنا بذلك النبي عليه الصلاه والسلام، ومن باب الاحتساب نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل ما نقدمه ويقدمه كل فاعل خير في ميزان حسناته يوم القيامه. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. في كلمة المؤتمر وبإذن الله تعالى المشاهدات والمشاهدات. يا جماعة معلش كده عايزينكم بس عشان النظام، يا ريت محدش يخرج يبقى إلا لما نخرج كلنا مع بعض عشان ننظم إن شاء الله. هتلاقوا بره بالنسبة للبنات الشهادات بترتبها بالأرقام، كل واحد معاه رقم معاه شهادة ورا، فننتظر بس ما نخرجش. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بس طيب كده درست الجوال المدرج بسم الله الرحمن الرحيم. هو تقريبا يا جماعه دائريه حاجه زي كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده عمر الوقت 3500 جنيه و 15 جنيه و 40 جنيه ما يكبر جنيه مين جمع في وقت يعني عند الزوجة بتفكر وبتشوف تستقبل ولا لا. مدير نفس الشيء مؤسسة نفس الشيء على طب التحميل وقفت آية أصلا وعليها بالطب التحميل من الجزاء سبحان الله. مع السلامة من برادة عمر العصر عدد سمكتين يا جماعة من المساعدة تفضلي حمد تفضلي يا السلام عليكم. بس الصراحه انا دي انا اخويا اللي في الدوام كده الفتره بتاعه الدعاء يعني بيقول العمر يجي وما كانش كلنا نتضبط جد لعل حد الوقت عرفنا ان احنا 10 حد يدعي في دعوه صادقه تحفز واحد ان يتدرب عمر 11 ومفيش مستحيل ان شاء الله. يا عمر 10 يا جماعة طبعا يا جماعة نفسها الأول 10 صحي كامل صحي هنفتحوا الوقت العشرة والحمد لله جبتنا 11 وبإذن الله إن شاء الله بإذن الله نقريب نحن 12 ونقريب جدا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. واحدة يا جماعة دكتورة دكتورة عبير متولي عوض سيد عمر دي الأستاذ محمد البلمة من تجار الغلف للقاهرة. دكتور عبد الله يا جماعة يا جماعة نشوف العمر يا أو العمر يا جماعة كده؟ اتشجعت انها تتصدق بيها لمنتهى تدخل جدا حلوه جدا جدا جدا يا جماعه. جعلتنا نحتاج جهنم وكأنه نهى من العلم الشرعي الذي انتمي اليه. كلام اخوتي والصفحه الكريمه قالوا اتخذوا السرور على قلب احد من عمر حقيقه ابنتي كان نفسها سرور عمر غدا يفرح يوم خطبها. قالت لي سعيدة فرح لكن انا عند عمر صحيح انا ما كنتش فاقدة عملها العمر دي لكن مش فاقدة النهارده انا بهديها عمر. ان شاء الله حنحكم جميعا الى الحفظ الحمد لله. صحيح يا جماعه؟ لا مش صحيح، حتى دلوقتي حاجه. ممكن يكون حد هنا ما وقفش معايا انت التكلفه نفسها. بس ممكن تلاقي الدكتور هنا يتصل بحد قريبه او معرفه ويشجعه على الموضوع ده ويطلع العمره وتدلع عن غير التفاعل يا جماعه. عشان تحط على جنب بندلع ونبني بس 17 وزرعنا في الزرع يا جماعه. طب نظام التزرع يعني طبعا كل هذه الزرع فكرتها طبعا تعتمد ودعاء. كمل العمره 18 دي معناها حضرتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب الامريكيين الاخر دول عبد الرافع علي محمد محمد عبد الله ثلاثة عبد الله كده يا جماعة الله عبد الله أبو هاشم عبد الله أنا حسنان موسى خير. أقول لك حسنان موسى خير.